واللسان والذكر ولو من صغير فيه الدية، فيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق. على التفصيل السابق، كيف على التفصيل السابق؟ معنى الآن قال على التفصيل السابق، يعني وجهنا إلى شيء سبق. ما هو الذي سبق هذا؟ الذكر والأنثى والدية أحسن. الذكر والأنثى، النصف على الذكر الكتابي على النصف من المسلم، المجوسي والوثني 800 درهم، القن قيمته، وهكذا على التفصيل الذي مر فينا فيما سبق بالتفريق بين المسلم والكافر وبين المجوسي والوثني والكتابي والذكر والأنثى على التفصيل الذي مر بنا فيما سبقنا. لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أوحى. وفي الذكر ذكر الإنسان فيه الدية، وفي الأنف الدية، هذا كما هو في كتاب عمرو بن حزم. وإذا أوعب، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، يعني إذا قطع الأنف، إذا قطع الأنف ففيه الدية كاملة. نعم. وفي اللسان الدية، وفي اللسان إذا قطع الدية. نعم. رواه أحمد والنسائي واللفظ له. وما فيه ما في الإنسان، ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وإذا كان فيه اثنين ففيه واحد نصف الدية والثاني نصف الدية، فإذا وما فيه أكثر من واحد اثنين مثلا نقول فيه في الاثنين الدية. نعم. وما فيه أي في الإنسان منه شيئين كالعينين، كالعينين، ولو الإنسان أحول، ولو عمش، لو العين فيها مثلا تدمع او فيها يسيل منها الدمع، ما ننظر العينين في كل واحدة نصف الدية وفيهما جميعا الدية كاملة. نعم. ولو مع حول، لو كان ما يقول مثلا هذا الانسان احول لا يمكن اعطيه الدية كاملة، لا، سواء كان احول او غير احول، سواء كان اعمس او غير اعمس، فالعين فيها نصف الدية. نعم. ولو مع حول او عمش وكالأنثيين والأذنين. طيب قال ولو عصب، ولو كان ما يسمع، الإذن موجودة فيها نصف الدية، سواء كان يسمع او فقد السمع. نعم. والأذن سيأتينا ان شاء الله، لو بقيت الأذن وفقد السمع، يعني لطمه ضربه قطعه ففقد السمع كامل، أصبح ما يسمع، نقول في السمع الدية، في السمع ولو الأذن باقية على ما هي عنه، في السمع الدية، لكن لو خلع الأذن فإذا كانت واحدة فيها نصف الدية، وإذا الاثنتين فيهما الدية كاملة. نعم. ولو مع حول أو عمش وكالأذنين، ولو أصم، ولو كان أصم ما يسمع، إذا خلع الأذنين فيهما الدية ولو كان لا يسمع، وسيأتينا إن شاء الله إذا فقد منفعة السمع فيه الدية، إذا فقد منفعة النكاح فيها الدية، إذا فقد منفعة مسك البول او الغائط في كل واحد منهما الدية. نعم. وكالشفتين اذا قطعهما فيهما الدية، وفي الواحدة منهما نصف الدية. نعم. واللحيين وهما مكان الاسنان. نعم. وهما العظمان اللذان فيهما الاسنان، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، العلوية والسفلية. نعم. وكثيدي المرأة، ثديي المرأة، وثندوتي الرجل،